أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق قول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم ذكر الله سبحانه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. من أظلم، يعني ليس أحد أشد كفرا وعتوا وفسادا في الأرض وظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ممن منع مساجد الله، منع أهلها من الصلاة فيها، ضيق على أهلها، آذى أهلها. فالله عز وجل يخبر عن هذا أنه أكفر الخلق، وأنه أحرى الناس وأكثر الناس استحقاقا لعذاب الله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من الله سبحانه بيان وتحذير لمن تسول له نفسه أن يهادم بيوت الله سبحانه، أن يؤذي أهل المساجد، أن يؤذي أهل الله. وعد من الله ووعده حق سبحانه، الخزي لهؤلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. مهما طال الأمل وطال الأمد ومرت بهم السنون، لابد وأن ينتقم الله عز وجل من هؤلاء. لهم في الدنيا خزي، وعد الله حق، يخزيهم في الدنيا، يذلهم، يجعلهم في عذاب في الدنيا، عذاب نفسي وعذاب بدني. يبتليهم الله سبحانه في أنفسهم، في أولادهم، في عائلاتهم. يبتليهم ربنا سبحانه بما أفسدوا وخربوا. وقد رأينا كيف صنع الله عز وجل في الكفار الذين منعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه من دخول المسجد الحرام، صدوه فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يهزمهم ويفتح لهم مكة ويمنعهم هم من دخول مكة بعد ذلك، كما قدمنا فيما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة. ذكرنا للمساجد أحكاما، وأنه ينبغي على المسلم أن يتعلم هذه الأحكام حتى يحافظ على بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى يحرص عليها، يحرص على المشي إليها، أن يأتي إليها ويحتسب خطواته. كل خطوة له أجر فيها من رفع درجة أو وضع سيئة عنه، أو أنه ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعطيه من فضله ومن رحمته ما يشاء. فخطوة الإنسان إما حسنة وإما تمحو سيئة وإما ترفع درجة، فضل عظيم. فإذا جاء إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى فالرحمة تغشاه، إذا حضر الصلاة فتوضع الذنوب على منكبيه وعلى رأسه، فإذا كبر تساقطت الذنوب، إذا ركع تساقطت الذنوب، إذا رفع تساقطت الذنوب، إذا سجد تساقطت الذنوب، حتى يخرج من الصلاة ولا ذنب عليه بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. يستحب الإنسان إذا جاء إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى أن ينشغل بذكر الله من ساعة ما يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان في بيت الله عز وجل شهد الصلاة وختم الصلاة ولم يستعجل في الخروج من بيت الله سبحانه، فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، حتى يخرج من المسجد. وهذا بقيد ذكرناه قبل ذلك أنه لا يحدث، يعني يكون موجودا في المسجد وهو على وضوء، وأيضا لا يحدث حدثا، لا يؤذي أحدا، لا يبتدع بدعة ضلالة، ولكنه يأتي لبيت الله ملتزما هدي كتاب الله وسنة نبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان في بيت الله حضر دروس العلم، وذكرنا الحديث العظيم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك ينبغي للمؤمن أنه يحرص على حضور دروس العلم، دروس القرآن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجدوه وهو يعلم الناس في المسجد، أحدهم أقبل وجلس في الحلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر جلس متأخرا بعيدا، والثالث انصرف ولم يحضر. فلما رأى الناس ذلك، ثلاثة، واحد حضر، واحد أعد بعيد، واحد مشى وترك المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة؟ ألا أخبركم عن حالهم عند الله؟ أما هذا، يعني الذي دخل في الحلقة وجلس وأقبل، فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما هذا الذي جلس بعيدا يستمع فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، الجزاء من جنس العمل. هذا أقبل فأخذ خيرا عظيما جدا، وهذا استحيا فأخذ شيئا من الخير ولم يأخذ كل الخير، وهذا الذي انصرف أعرض عن الله فأعرض الله عنه، يعني لم يكن له من الثواب شيء. لذلك المؤمن دائما يتفكر حين يترك جلوس في المسجد أو في درس العلم، إما لشيء يشغل أهم من ذلك فهذا خير له ذلك أنه يذهب إلى عمله، أو أنه سيخرج لأمور من أمور الدنيا التي يستغني عنها الإنسان، يبقى الأفضل أن يحصل أمور الآخرة. تعلم العلم الشرعي، بالعلم الشرعي يعصم الإنسان نفسه من الخطأ، من الزلل، من الشيطان. ولذلك كان يقال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. العباد يتعبدون لله وقد لا يكونون على فقه، فيأتي الشيطان إليهم يوسوس إليهم فيصرفهم عن العبادة، لكن الفقيه الذي يتعلم الفقه حين يأتيه الشيطان يعرف كيف يرد على الشيطان، كيف يخرج من وسوسة الشيطان بالاستعانة بالله سبحانه، ثم بما درسه من علم كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا جاء المؤمن إلى المسجد ينبغي أن يحيي المسجد كما قدمنا في الحديث السابق، يصلي ركعتي تحية المسجد، أو أنه يصلي سنة الصلاة التي دخل فيها، سواء سنة كانت سنة راتبة يصليها قبلها، أو أنه دخل يصلي شيئا أراد أن يستخير فيجمع صلاة الاستخارة مع صلاة تحية المسجد، يجوز ذلك. يبقى هنا إذا نوى تحية المسجد وحدها حسن، جمعها مع غيرها حسن، دخل في الفريضة مع الإمام تسقط عنه تحية المسجد. طب هل تحية المسجد هذه واجبة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، يجب تحية المسجد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل رجل وجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم أن يصلي ركعتين، قال: وسماع الخطبة واجبة، فلن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام لصلاة إلا أن تكون صلاة واجبة، يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن أبى ذلك جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، فذهبوا إلى أن تحية المسجد سنة وهو الصواب، أنها ليست فرضا بل هي سنة من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث الإسراء والمعراج أن الله سبحانه تبارك وتعالى فرض على العباد 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، وقال: خففت عن عبادي وأتممت فريضتي، أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 وهن 50، 5 صلوات في اليوم والليلة وهن 50، يعني الأجر 50، الحسنة بعشر أمثالها. يبقى هنا ربنا خفف عن عباد وجعلها 5 صلوات فقط، قال: أتممت فريضتي وخففت عن عبادي. يبقى هنا الزيادة معناه إن هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل جد شيء جديد على هذا، نحتاج لبيان من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه انفك هذا الحصر اللي فيه هن 5 وهن 50، ولم يأتي ما يفيد فك هذا الحصر، بل جاء ما يؤيده في الرجل الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: 5 صلوات، يعني عليك 5 صلوات في اليوم والليل، أو 5 صلوات، أي فرض الله 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: والله لا أزيد، في آخر يعني الحديث، ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. وآخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفريضة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن، هذا كان في السنة 9، ومعاذ لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرسله إلى اليمن قال أخبرهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. وهذا كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء جديد بعد هذه الخمس، فما زاد على ذلك كله من النوافل كتحية المسجد وغيره. ولا يشكل على ذلك قول من يقول من العلماء بأن صلاة العيد فريضة، لأن هذه صلاة في العام، هذه في العام قالوا فرض كفاية كما ذهب إليه الحنابلة، وذكر عن بعض الأحناف أنه كذلك. أما الجمهور فقالوا أنها سنة، أنها سنة من السنن، صلاة العيدين سنة، ولكن إذا اجتمع أهل بلدة على تركها يقاتلون على ذلك، لأنهم تركوا شعيرة وشعارا من شعار الإسلام. الغرض أن هذه صلاة سنوية في العام، موسم العيد، هذه العيد وهذه العيد، فدي جعلها الله عز وجل صلاة، ما هيش كل يوم تحية المسجد، الصلاة كل يوم، كل ما تدخل المسجد إذا زادت الفرائض بذلك. فالصواب أن التحية هذه ليست فريضة، إنما هي سنة مؤكدة يكره تركها، يلام الإنسان على تركها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من يحيي المسجد بركعتين. طيب هنا إذا دخل وجد أناسا، هل يبدأ بتحية الناس يسلم عليهم، ولا يصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك يحيي الناس؟ هنا يجوز له أن يسلم على الناس، لكن لا داعي أن يقف يسلم باليد واحدا واحدا، لا، سلم ألقى السلام ويدخل يصلي تحية المسجد. طيب فإن فعل سلم على الناس باليد، لا شيء، لا شيء. ليه؟ لأن الحديث قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لم يجلس، قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا سلم على الناس وهو قائم لم يجلس. يبقى الحديث الغرض منه أن ابدأ بتحية المسجد، لا تجلس قبل أن تصلي هذه الصلاة. ذكرنا أيضا أن المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق فيه، لا يكون المسجد كالسوق ترتفع فيه الأصوات بالصخب والمناقشات والإزعاج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصير المسجد كالسوق فتكون فيها هيشات الأسواق، ونهى عن رفع الصوت في المسجد بالبيع وبالشراء وبالعقود. هنا لا يجوز لعقد إجارة ولا عقد بيع ولا عقد شراء ولا غير في المسجد، إلا ما يكون من أمور يحتاج إليها أهل المسجد، كأن يكونوا في اعتكاف احتاجوا يشتروا شيئا، مر البائع أمام المسجد فاحتاجوا لهذا الشيء، جاز لهم ذلك، لكن غير ذلك لا. طيب هل يجوز الإنسان يقرب المسجد علشان يروح السوق وهو معتقف يشتري حاجاته؟ إذا كان لا يجد من يقوم مقامه بذلك جاز له ذلك، لكن بداخل المسجد أنه لا يجوز لأحد أنه يعمل عقد في المسجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء وعن تناشد الأشعار وأن يتحلق الناس في المسجد قبل صلاة الجمعة حتى لا يضيق على الناس مكان الصلاة، وقدمنا ما في ذلك قبلها. أيضا رفع الصوت في المسجد بالبيع والشراء أو بإنشاد الضالة وعكسها، تعريف الضالة، ليس المسجد مكانا لذلك، لا للتعريف، الواحد يقف في نص المسجد يا جماعة لقيت كذا بتاعت مين دي، ولا إنه يقول ضاع مني كذا، هذا كله خارج المسجد. فإذا كما قدمنا قبل ذلك الذي أو المسجد يكون فيه مكان مخصوص، غرفة في المسجد تكون مخصوصة لهذا الشيء، من وجد شيئا وضعه فيها، ومن ضاع منه شيء ذهب فسأل فيها، هذا حسن وهذا أفضل من أن الإنسان يقف في وسط المسجد يقول ضاع مني كذا أو وجدت كذا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ينشد يعني يرفع صوته من النشدة والحلق، يعني الإنسان أو حنجرة الإنسان، هذه النشدة، إذا هنا ينشد بمعنى يرفع عقيرته، يرفع صوته بالنداء في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه، يعني يدعو عليه بذلك حتى لا يعتاد الناس كل واحد يرفع صوته في المسجد ضاع مني كذا ضاع مني كذا. إذا كان هذا صاحب حاجة ومنع، يبقى الذي ليست له حاجة من باب أولى أن يمنع من رفع الصوت في المسجد. طيب هل يجوز النوم في المسجد؟ قدمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المسجد في الاعتكاف، اعتكف ونام في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. وقدمنا أن ابن عمر كان وهو شاب ومعه جملة من الشباب كانوا ينامون في المسجد حرصا على ألا تفوتهم صلاة الفجر، فكانوا ينامون في المسجد. وذكرنا أن الذي يتخذ المسجد مكان للنوم هذا مكروه، يكره ذلك، ولكن المسجد للنوم هذا تبع وليس أصله. تبع ليه؟ لأنه يكون معتكفة، يكون منتظر للصلاة وتعب لم يقدر، يبقى هنا كان الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، لصلاة العشاء، وكان أحيانا يتأخر حتى منتصف الليل صلوات الله وسلامه، وهم يجلسون ينتظر، يشوف من المغرب قاعدين ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لغاية نصف الليل عليه الصلاة والسلام. منهم من تعب فصلى وانصرف، ومنهم من انتظر ولعله جالس أنه يحصل له شيء من النوم من السنة، بل يمكن ينام ويرتفع صوته بالشخير وهو قاعد ينتظر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يمدح الذين ينتظرون الصلاة وينتظرون النبي صلى الله وسلامه عليه حتى يأتي للصلاة، ويقول أنهم على خير، يعني الذين ينتظرون الصلاة. يبقى هنا المؤمن إذا كان ينتظر الصلاة فحصل له أنه نام لا شيء عليه. طيب حكم الوضوء إيه؟ الوضوء إذا كان جالسا متمكنا من جلسته على الأرض فنام نوما خفيفا بحيث أنه يطمئن من حال ما بيتألف شمال ويمين، لا يخرج منه شيء ريح نحوه، يبقى على ذلك الوضوء بتاعه باقي. ويحمل عليه أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد ولعل أحدهم ينام وهو جالس، وقد يسمع له صوت يسمع منه شخير وهو جالس متمكن على الأرض ويقوم ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يضطجع على الأرض. يبقى هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. يبقى العين الضابط للإنسان أنه حاسس وكاء السهي، يبقى كأنه الإنسان طول ما هو مستيقظ هذا أمان له أنه إذا خرج منه شيء يحس ويشعر، فإذا نام يبقى النوم مظنة الحدث. فلما يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا نمت، مش لكون النوم نفسه ناقض للوضوء، لا، ولكن النوم مفقد لشعور الإنسان اللي معه قد يخرج منه شيء، فأمرك أن تقوم وتتوضأ. يبقى إذا نام الإنسان وهو جالس متمكن ويعلم من حاله في هذه الحالة أن نومه هذا لن يخرج منه شيء، على ذلك له أن يقوم للصلاة. أما إذا علم من حاله أنه إذا نام لم يتمكن في جلسته وإن قلب شمال أو يمين، يبقى يلزمه أنه يتوضأ. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البزاق في المسجد، ويمكن إحنا نتعجب البزاق في المسجد، ما معقول حد يطف في المسجد، يعني مسجد فيه سجاد وفيه مكت، لا، المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا كان فيه سجاد ولا كان فيه مكت، إنما المسجد كان تراب، كانوا فقراء، المسجد بتاعه العمدان بتاعته من جذوع النخل، الأطراف المسجد فقط، عضاضة المسجد جانب المسجد هم اللي فيهم طوب وطوب لبن، طوب من الطين، وسقف المسجد من الجريد، ينزل عليه المطر، ينزل عليه كذا، فأرض المسجد يعني يوم ما يفرشوا حاجة يحطوا حصى، يجيبوا حصى يحطوا فوق التراب بحيث أن التراب ما يأذيهمش فيه أثناء سجودهم. فهذه الأرض مظنة، لأن حد منهم يلاقي الأرض تراب يقوم تاسف في الأرض، يدفن في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البزاق في المسجد خطيئة، البزاق في المسجد خطيئة، يعني خطأ كبير وذنب كبير، كفارتها دفنها، كفارته ادفن هذا الذي فعلت في المسجد. وهنا الإنسان إذا عرف أن هذه خطيئة عليه ذنبي في ذلك، وأنه يستغفر ربه ويتوب ويدفن هذه، يمحو الأثر حتى لا يتأذى الناس بذلك، يبقى لن يفعل الإنسان ذلك في بيت الله عز وجل. فإذا فرشت أرض المسجد هنا لا يجوز لأحد أن يقول إن أنا كفرت هدفناها تدفن إيه فوق المكت ولا فوق البلاط ولا فوق كذا، هذا لا يجوز أصلا أنك تدفن، هذا تقذير لأرض المسجد. لذلك نهينا عن تقذير أرض المسجد، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى إنسانا بصق في قبلة المسجد، غضب صلى الله عليه وسلم وأخذ عودا فحكه، وجاءت امرأة بطيب فخلقت هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحها فيما صنعت، نعمة صنعت رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن الإنسان المؤمن يحرص على نظافة بيت الله سبحانه، لا يقذر بيت الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المؤمن أنه يدخل في المسجد بثوم أو ببصل حتى لا يتقذر، ويتأذى الملائكة بهذه الرائحة، يقذر المسجد برائحة غير طيبة فيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. اللي واكل ثوم واكل بصل واكل كرات رائحة فمه كذلك، لا، لا يدخل المسجد في هذه الحالة حتى يزول عنه هذا الريح، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى بداخل المسجد الملائكة تتأذى من الريح الخبيث، من رائحة منتنة كريح البصل، ريح الثوم، ريح الكرات، إلا إذا كانت هذه الأشياء مطبوخة في الطعام بحيث أن من ليس لها رائحة. فلذلك جاء عن عمر قال: فمن أكلهما فليمتهما طبخة، يعني تكون مطبوخة بحيث أن تذهب الرائحة. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يعني لأن هذه الأشياء تؤذي الملائكة، وما كان مثلها من رائحة خبيثة تتأذى منه الملائكة لا يجوز لصاحب هذه الريح الخبيثة أن يأتي فيؤذي الناس. ولذلك تكلم الفقهاء في أحكام المساجد أن الإنسان إذا كان ابتلاه الله عز وجل بشيء من المرض الذي يتأذى منه الناس كالإنسان المجزوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. يبقى لا ينبغي للمجزوم أنه يكون مع الناس في المسجد، ولكن كما يفعل أو تفعل الدول تجعل حجرا صحيا للمجزومين، أنه مرض قد ينتقل بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى إلى أناس فيتأذى منه الناس، فعلى ذلك قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. قالوا كذلك من كان به شيء يتأذى به بيت الله عز وجل ليس له أن يأتي إلى بيت الله، كإنسان مريض بجراحة عنده، هذه الجراحة فيها غرغرينة فيها شيء لها رائحة منتنة ومؤذية، فليمكث في بيته حتى يزول عنه ذلك ويشفيه الله سبحانه ثم يأتي إلى بيت الله. يبقى هنا بيت الله يأتلف فيه الناس، لا إن الناس يتنافرون فيه. كذلك من ابتلاه الله عز وجل بشيء يتقذر به المسجد كسلس بول كانفلات في الغائط ونحو ذلك، ممكن يجلس في أرض المسجد يخرج منه بوله ينزل على أرض المسجد، هذا لا يجوز له أن يأتي إلى بيت الله إلا وقد احتاط، يجعل حفاضة، يجعل شيء كما تضع المرأة الحائض التي تتحفظ من أن ينزل دمها على أرض بيتها، فهذا في بيت الله عز وجل أولى. فمنعت الحائض والنفساء أصلا من دخول المسجد لا بحفاضة ولا بغيرها، ومنع الإنسان الجنوب من أن يدخل المسجد، كذلك من به بول ينفلت منه بحيث أنه ينزل على أرض المسجد فيؤذي أهل المسجد، هذا لا يجوز له أن يدخل المسجد في هذه الحالة إلا أن يتحفظ. ويمكن إحنا عانينا في فترة من فترات، كان بعض إخواننا رجل كبير في السن توفي رحمة الله عليه، وكان كثيرا عنده هذا الشيء، يدي المكان اللي يجلس فيه تلاقي مكان البول فيه، الإخوة في المسجد يقوموا يغسلوا ويعملوا، ما تجيش يا عم خليك في بيتك لا تؤذي الناس، ما يسمعش كلا أنا بحب المسجد، بحب المسجد تؤذي الملائكة وتندس أرض المسجد، لا ما يدس يا جماعة. هنا الأمور الشرعية كل حاجة لها ضابط، فإذا كان منعنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى من إدخال الحائض والنفساء حتى لا تؤذي أرض المسجد إلا أن تكون مارة عابرة سبيل حيث أن يؤمن منها أن ينزل دمها على أرض المسجد، وكذلك من به انفلات للبول، من به انفلات للغائط البراز، أنه لا يأتي. كذلك الأطفال الصغار، يجيب صبي صغير معه المسجد وهو يعلم أنه ممكن يبول في أي مكان من غير ما يحتاط ويحفظ هذا بشيء يمنع أنه ينزل على أرض المسجد شيء، هذا يؤذي المسجد. فهنا الإنسان المؤمن يعرف أن بيت الله أولى أن يطيب وأن يطهر من بيته هو. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا دخل المسجد، أعرابي دخل بيت الله سبحانه المسجد النبوي، أعرابي وعادة الأعراب فيهم شيء من الغلظة وفيهم جفاء، فدخل المسجد لقى الأرض تراب وخد مكان كده في المسجد وقعد يتبول في هذا المكان بداخل المسجد، فقام إليه الصحابة ليمنعوه، أنه حقهم يمنعوه يتندس أرض المسجد، ولكن كان خلاص جلس يبول، فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوه لا تزرموه بولته، اتركوه، المعنى ان حطيت عليه بولته حيقوم هيلوث نفسه يلوث ثيابه، هو اذا قام سيبه في هذا المكان، اجتمع بوله في مكان طهروا هذا المكان بعد ذلك. ولما قام الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، المساجد لا تصلح. هذا الكلام ليس الأعرابي هذا فقط، لا، للأعرابي ولغيره ممن يكون قد يخرج منه انفلات بول يتأذى به الناس، يدل على أرض المسجد، يقذر أرض المسجد، يبقى يعلم ذلك أنه يحتاط لنفسه فلا يقع في ذلك. والشريعة جاءت بأشياء جميلة جدا في أمر الإنسان الذي به سلس بول، يتحفظ هذا الإنسان. طيب إذا جاء إلى المسجد ولا في الصلاة وخرج منه البول وهو يصلي، هيعمل إيه؟ ولا شيء، يكمل صلاته على هذا، يكمل صلاته، مش مطلوب منه كل شوية يخرج يتوضى ويرجع يتوضى، هذا يشق عليه ومدخل للشيطان، وفي النهاية سيترك الصلاة إلا من رحم الله. فلذلك قال الفقهاء مريض سلس البول أنه يتحفظ ويتوضأ لكل صلاة، وله أن يصلي صلاة الفريضة حتى وإن نزل منه بول وهو يصلي، وله أن يصلي النوافل بعدها أيضا لهذا الوضوء، ولكن يتوضأ 5 مرات في اليوم، يعني لكل صلاة يتوضأ، رحمة من الله عز وجل. وقالوا مثل هذا الإنسان أيضا من به انفلات ريح، إنسان يكون عنده قولون عصبي وإنه كل شوية ريح على طول يخرج منه، وبعد مطلوب أنه يتوضى، يشكي البعض بدخل أتوضى وصلي يخرج ريح أتوضى يعني 5-6 مرات، لا مش مطلوب منه هذا شيء، طالما أن هذا بقى مرض على هذا الإنسان ومبتلى به هو يتوضى وضوءا واحدا ويصلي حتى وإن خرج منه الريح في الصلاة، طالما أنه معذور بهذا المرض. مثله الإنسان المريض بالبواسير والمريض بانفلات الغائط، إذا كان العادة أنه على طول على هذا شيء هيعمل هذا الإنسان مسكين، هيعمل إيه؟ هيتوضأ وضوءه للصلاة ويتحفظ في مكان نزول البول ولا نزول الغائط وكذا، ويصلي الصلاة وما معها من نوافل، والصلاة اللي يليها يزيل الشيء الذي تقذر من بول أو من غائط ويضع غيره من ديل ورق ولا حفاظة، ويصلي الصلاة اللي تليها بعدما تصلي، حيتوضى في اليوم 5 صلوات زي غيره من الناس، 5 مرات في الوضوء، ليس مطلوبا منه أكثر من ذلك طالما أنه مبتلى بهذا المرض. برضو هنا الفقهاء يختلفون في أمر المشرك هل يدخل المسجد؟ والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المشركين من المسجد الحرام، فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا. طيب هل المشرك يجوز إدخاله المسجد ولا لا يجوز؟ الفقهاء على أقوال فيها، جوز ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه أجازه، والإمام الشافعي يقول إنه المساجد يجوز دخوله فيها لكن المسجد الحرام لا، فمنع من دخوله في المسجد الحرام دون غير، قال الحرم والمسجد الحرام. عند الإمام أحمد يمنع من دخول جميع المساجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، إلا أن يؤذن له، أن يؤذن له لحالة يكون معاهدة، وفد من الوفود جاءوا أرادوا أن يتعلموا من الإسلام ونحو ذلك فيجوز ذلك. كان اللي احتج بالجواز احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوفود أحيانا ويدخلون المسجد، قالوا أيضا أنه كان الأسرى من المشركين كان يجعلهم في المسجد، وهذه كان لحكمة أنه يسمع الصلاة ويسمع القرآن لعل الله عز وجل أن يهديه. أما أن يجبره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لا، لم يجبر أحدا صلى الله عليه وسلم. ويمكن ثمامة ابن أثال كان رجلا مشركا وجاءوا به أسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نزله في المسجد، أسير في المسجد، وكان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما عندك يا ثمامة؟ أديك سمعت القرآن وبتسمع كلامنا، ما عندك؟ عندك خير يا ثمامة تدخل في الإسلام؟ قال عندي خير، إن تقتل زدم، يعني إذا قتلتني تقتل، هتبقى موقع عظيم جدا، إنك كونك تقتلني فعلا أنت حتكيد لقومي أعظم الكيد، لأن أنا كبير قومي، لو قتلتني تقتل زدم، وإن تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال فاطلب منه ما شئت. الرجل يخير النبي صلى الله عليه وسلم، عايز فلوس خذ اللي انت عايزه، انا رجل غني، انا كبير القوم، يدفعوا لي 10 ديات مش دية واحدة، اذا قتلتني حتكون فعلا انكيت في قومي لاني كبير القوم، وتكون، وكان هو من المشركين، وكان المشركون اذوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا منهم، واتي بهذا اسيرا. في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه وقال ما عندك يا ثمامة، فكرر الكلام ثانيا. اليوم السادس نفس الشيء، لم يسلم ثمامة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يقول أطلقوا ثمامة، سيبوا أطلقوا ثمامة، فأطلقوا عفوا عن سمامة وخرج سمامة من المسجد، غاب غيبة كده ورجع تاني الرجل المغتسل ودخل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. من أجبره؟ ما أجبروش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش غصب عنك لابد أبدا، كان من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه القرآن، سمع القرآن، وأنه عندك إيه سمامة من عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله. فلما ذهب الرجل وجاء وأسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهوا سمامة وأن يعلموه دين الله. فاحتج الأحناف والشافعي وغيرهم، هذا كان أسيرا وكان كافرا ودخل المسجد، إذا هنا يجوز للكافر أن يدخل المسجد بإذن الإمام أو بإذن المسلمين في ذلك، إذا هنا لا مانع أن يدخل المسجد ليسمع كلام الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم يعني مش إنه سمع كلام الله يلا ادخل بقى في الإسلام، لا لا لا، رجع تاني للمأمن بتاعه وبعدين هو يختار، عايز يدخل في الإسلام دخل، مش عايز يدخل في الإسلام لم يدخل، ثم أبلغه مأمنة. يبقى على ذلك هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يمنع المشركين من دخول المسجد إلا لحاجة من الحوائج، أما المسجد الحرام فممنوع دخول المشركين الحرم أو المسجد الحرام لنهي الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.